نعم تفضل. قال تعالى إن المنافقين للدرك الأسفل من النار. إيش؟ إن المنافقين للدرك الأسفل من النار. المنافقين للدرك الأسفل من النار. إيه. إذا في خصلة من النفاق. ها؟ إذا في خصلة من النفاق يعتبر في الدرك الأسفل من النار. المنافقين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. هؤلاء هم الذين في الدرك الأسفل من النار. أما من فيه خصلة من النفاق فقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يكون في الدرك الأسفل من النار ولا في الدرك الأعلى.